هو شريكا له في المال يشتغل، يقول له خذ اشتغل هذا كذا 100,000 200,000 يشتغل ويخليه يشتغل، يقول له أنا أريد إنك تعطيني في الشهر، تضمن لي في الشهر 1,000 ريال 2,000 ريال على حسب كثرة المبلغ، أو يجيبه على كفالته ويرميه في الشارع، يقول راح اشتغل وعطني في الشهر 100 ريال 200 ريال، أو يجيبه ويحطه في بقالة ويقول تعال اشتغل أنت من فلوسك لكن أنت تحت كفالتي والمحل باسمي وأبيك تعطيني في الشهر 3,000 4,000 أو 5,000 على حسب كبر المحل. كل هذه التصرفات ليست من باب الإحسان، لا من باب الإحسان إلى الشخص بنفسه، ولا من باب الإحسان إلى العامل، ولا من باب الإحسان إلى المجتمع، ولا من باب الإحسان إلى ولي الأمر، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلى هذا الأساس عندما نأتي إلى تمليك المنفعة نجد أن وجوه الإساءة فيها كثيرة. هذا جانب. في جانب آخر بتكلم عليه وهو أيضا من هذا الباب، هذا الجانب هو ما يسمى الآن بالقروض، وفي جانب آخر بتكلم عليه بعده. هذا الجانب جانب القروض هم يسمونه قرضا، يأتي إلى المحل ويقترض منه 10,000 ريال يعطيه 8,000 ويخصم 2,000 مثلا، يخصم 2,000 لكن عند السداد يسدد 10 لأن البنك يستلم ربحه مقدما، فيعطيك 8 ويخصم 2,000 ويسجل عليك أنك عند السداد تسدد 10,000 ريال، وهذا يسمونه قرض، وهذا في الحقيقة هذا بيع دراهم بدراهم نسيئة، يعني جمع بين ربا الفضل وكذلك ربا النساء. فجميع القروض التي من هذا النوع لا شك أنها محرمة، لا شك أنها محرمة. في جانب آخر أيضا اللي قلت لكم قبل قليل سأتكلم عليه، فيه ظاهرة وهي فرض الزيادة عند عدم التسديد. افرض اني استدنت من البنك، اذا كان قرض فهو أول من اصله هو يعني ربا، لكن افرض انني اشتريت منه سيارة ولا سيارتين ولا 10 مملوكة، ليه اشتريتها شراء ما في اشكال ومقسطة، عندما اتأخر عن التسديد يفرض علي مثلا 1% ولا 2% عن كل شهر ولا عن كل شهرين على حسب الاتفاق، وهم يقولون إن هذا شرط جزائي، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلا شك أن فرض هذا المبلغ في مقابل تأخير التسديد لا شك أن هذا عمل محرم، وليس هذا في الحقيقة من باب الإحسان إلى الناس، بل هو من باب الإساءة. ومما يؤسف له أن كثرة هذا التعامل بهذه الصفة قريب من كثرة إقراض البنوك، قريب منها. وفيه نوع ثالث من التعامل يعني يسمون عندهم أسماء ما لنا فيها شغل، لكن أنا أأتي لهم وفي بضاعة وهمية ما هي موجودة، مثلا يقول لك حديد في ألمانيا وكلني أبيعه، أنا أبيع عليك لكن وكلني أبيع أريحك، يعني في ألمانيا ولا في إندونيسيا ما يعني في بلد ما، هذا المال أنت ما رأيته حتى يتم الشراء، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. فنفس الحديد في مكان يباع على 2، 3، 5، 10، 20 وهما حرك من مكانه. فهذا النوع أيضا من التعامل هذا هذا لا يجوز. هذه جملة من الأمور التي ليست من باب الإحسان في باب المعاملات في تمليك الرقبة وكذلك في تمليك المنفعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما تيسر من الأسئلة. السؤال الأول: هذا يسأل عن سترة المرأة في الصلاة. المرأة تكشف وجهها في صلاتها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب تكشف الوجه وتكشف اليدين ولكنها تغطي بقية جسمها. امرأة رأت أن لها بيتا في هذا الصحن والباب مقابل أبينا إبراهيم، والله ما وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لقد بعت على شخص سيارة بالتقسيط على 5 سنوات كل شهر 1500 ريال، سؤالي كيف أدفع الزكاة؟ تزكي ما في ذمته وتزكي ما قبضته من بدءا من يعني يبدأ الحول من أول ملكك للنقود التي ملكتها وبعت وشريت بها السيارة. ما أدري كثير من الناس عنده فرار من الزكاة. فاتتني صلوات وكنت عن جهل ثم تبت إلى الله. إذا كنت تركتها فتب إلى الله وحافظ على الصلوات مستقبلا. أنا شاب لم أحج ولم أعتمر من قبل وكذلك والداي أبي وأمي وتوفر لدي مبلغ من المال يمكنني من الحج أو العمرة وأبي عليه دين لا يستطيع سداده، فهل أحج أم أسدد دين أبي أم أعطي المال لأبي وأمي يحجان؟ حج أنت وياهم والحمد لله، واقتصد في الإنفاق واسأل ربك أن الله ييسر قضاء الدين. يقول في بلادنا يقرضون على من يورد بضائع من الخارج للبلاد للتجارة. على كل حال هذا كل ما لنا في الشغل احنا، يعني هو يسأل عن ما تأخذه الدول جميع الدول الكافرة أو غيرها، يعني الأجور التي تأخذها على التجار مقابل أنها تنظر في هذا المال من ناحية كون أنه حلال ولا حرام ولا مغشوش ولا إلى آخره. هذا شيء ما لنا في دخل. وهذا يسأل: هل الصلاة في سائر المساجد في مكة أجرها مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ كلها الصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة، كل ما هو داخل حدود الحرم. وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرم، هذا لا، هذا أمر لا بد منه بالنظر إلى أنه يتعذر التخلص منه، فهو رخصة. يقول: أنا متزوج وعندي امرأتان إحداهما تعمل بطاعته وعدم معصيته، والإيش والمرأة الإيش والأخرى عكسها، فكيف أعدل بينهما؟ أخي هذه مشكلة داخلية بينك وبين زوجة، بين الزوجتين، أنت حل المشكلة فيما بينك وبينها. وهذا يسأل عن تكرار العمرة، إذا كررت العمرة ما في شيء، لكن الطواف لنفسك مثلا أفضل من تكرار العمرة. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت؟ إذا أنت تسمع الإمام بعد ما يكبر يسلم. إذا أمرت، إذا مرت امرأة، هذا سبق الكلام عليه، يعني مرور النساء بين يدي المصلي في الحرم، هل يجوز؟ هذا يسأل فيه نوع من الأسئلة غريبة، يعني هذا النوع فيه أشخاص يعرفون السنة كما يعرفون الشمس تماما، لكن يسأل يقول: أنا أريد أن أخالف السنة، ما رأيك؟ يعني غريب، يعني هذه ظاهرة في الأسئلة. ما دام أنك عرفت السنة إلزم السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما تقول: أنا أعرف السنة لكن وش رأيك لو خالفتها؟ هذا ما يحتاج إلى أن الإنسان يسأل عنه. يعني شخص يقول: أنا أبخالف هدي الرسول، ما رأيك؟ لو سألت واحد عمره 7 سنوات أو 10 سنوات قال لك: يا أخي إلزم هدي الرسول. يا رجال هذه رؤية، شو أطلع. وهذا يسأل عن حكم مسح الوجه باليدين في الدعاء، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك حتى الآن، وقد بحثت كثيرا لكنني لم أجد. هل يجوز؟ بس هذا نفس الشيء. طفت للعمرة وفي الشوط الأخير نسيت، هل هي 7 أم 6؟ اجعلها يا أخي 6 وأكمل 7. زملاء يقولنا: أعمل في شركة ولي زملاء يأخذون أشياء ليس من حقهم، وما أدري وش هالكلمة النصيحة، يمكن أني ونصحهم يعني أكثر من مرة ولم يمتنعوا عنها. بلغ عنهم وأخبرهم أنك ستبلغ عنهم قبل، لأن بعض الناس يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الخالق، وهذا دليل على ضعف الدين. وهذا يقول: هل الصلاة النافلة في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، بألف صلاة مثل الفريضة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، ولم يفرق بين فريضة ونافلة. من وجد نجاسة على ثوبه بعد أن أتم صلاته فصلاته يا أخي صحيحة. ما حكم تقول هذا يعني كون انك تقول تدعو لاخيك تقبل الله منا ومنك العمل ما في شيء هذا. ايش هالاسئله؟ وهذا يسأل يقول هذا سؤال طيب جدا، هل صحيح أن لعب الباصرة، أنا والله ما أعرف الباصرة، والضومنة والشطرنج والكيرم والأونود والفريقة هم أدري وشي يا أخي، الظاهر أنك أنت ما مالك شغلا أبد يا أخي، عندك تلاوة القرآن، القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها، وبإمكانك أنك تقرأ الجزء الواحد في خلال 10 دقائق، الجزء الواحد 10,000 حرف مثلا، لا إذا قسمت 300 على 30 اقسم 300,000 حرف على 30 جزء، عندما تقرأ الجزء في 10 دقائق تحصل على يعني فوائد عظيمة. وهذا اللي أنت سألت عن هذا كله هذا إثم، وبعدين كونك تربي نفسك وقد تكون كبير ولك أولاد ويمكن يلعب هو يا أولاده وزوجته في البيت، لا هذا من سوء التربية. يقول جئنا من بلد كذا وأنوي الذهاب إلى أدري والله ثم أحرم من المدينة ثم أحرم من أبيار علي، ولكن في جدة علمت أن الفوج الذي مفروض أن أكون معه في طريقه إلى مكة، فجئت من جدة إلى مكة دون إحرام، ثم لا ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت. يا أخي تذبح فدية توزع على فقراء الحرم، وإن لم تستطع تصوم 10 أيام. ما هو الأفضل للمرأة إذا أدت العمرة؟ أن تصلي في السكن، إذا صلت في السكن فهو أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، والأجر مضاعف، يعني 100 الصلاة حتى في 100,000 صلاة حتى في غرفتها. الله هذه كتابة ما أعرف أقرأها. مدير مدرسة يبيع الشهادة الثانوية بدون دراسة، بمعنى أن يأتيه أحد الناس ويشتري منه الشهادة معتمدة ومصدقة بمبلغ 5,000 ريال، ما حكم هذه الشهادة؟ هذا شيء ما يحتاج، هذا ما يحتاج السؤال عن هذا، لا شك أنه محرم، وهذا يجب فصله عن العمل، ما هو بتأديبه فقط، هذا يجب فصله، يجب التبليغ عنه والدولة تأخذ. وهذا يسأل عن ختان النساء، الختان جائز لكن لو تركته يكون أفضل. إذا كان إنه استخدم العطور وهو ذاكر في إحرامه فعليه الفدية 9 كيلو رز، وإذا كان إنه ناسي فليس عليه شيء، يغسله وينتهي. امرأة أحرمت ودخلت مكة ولكنها لم تعتمر بسبب الدم، وخرجت من مكة واستخدمت الطيب وقصت من شعرها، استخدمت الطيب إذا كانت هي أحرمت، فكونها استخدمت الطيب هذا محظور، وقصت من شعرها هذا محظور، فعليها 18 كيلو رز، وبعد ذلك بسنتين أتت بعمرة، يعني معناها أنها رفضت الإحرام الأول. إذا كانت قد رفضت الإحرام الأول وكان لها زوج، يعني حصل جماع فالعمرة فسدت، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه يجب عليها المضي في هذه العمرة، ويجب عليها ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع تصوم 10 أيام وتتصدق عن جميع المحظورات التي فعلتها غير الجماع. ويجب عليها أيضا أن تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، وتأتي بعمرة تكون قضاء عن هذه الفاسدة. هذه هي الأحكام المترتبة على هذا السؤال. هذا يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا فيه كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فقضاء الله هذا كله خير، لكن العبد هو الذي يختار لنفسه طريق الهدى أو طريق الضلال. ولهذا في آية أخرى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنت يا عبد الله تختار طريق الشر تسلكه من نفسك، هذا سبب، أنت السبب. الله قدر أن هذا يقع منك، لكن ما أجبرك على وقوعه، بل أنت باختيارك ذهبت إليه، فأنت معاقب على اختيارك. أما الخير الذي من الله، يعني الخير الذي تعمله، هذا من توفيق الله لك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله جل وعلا التوفيق، وبخاصة إذا كان في سجود صلاته. إذا أردت الحج أو العمرة هل أستأذن؟ والله جيد، طيب هذا. إذا أردت الحج أو العمرة فهل علي أن أستأذن من الزوجة عن مؤخرها، يعني المهر؟ لأن بعض الناس قالوا إنه دين عليك. هو دين عليك، لكن إن طالبتك ومنعتك، إلا إذا كان الدين مؤجل. إذا كان مؤجل ما لها شغل فيه، لكن إذا كان حال ومنعتك من الحج تمتنع وتسلم لها حقها. أنا طالب في الكلية في بعض المواد يقوم بتدريسنا نساء سافرات متبرجات كافرات متبرجات. يا أخي اشتري بهالعلم هذا، وش هالكلام هذا؟ من مدة 7 سنوات تقريبا أمسكت بقطة ووضعتها في كيس محكمة وأغلقت الكيس بشدة ووضعتها في وسط المزارع ولم أفتح الكيس. هذه ستخاصمك يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وفيه امرأة دخلت النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وامرأة مومسة دخلت الجنة بسبب قطة أحسنت إليها هي وأولادها في ليلة باردة. هي مومسة يعني زانية، لكنها رحمت هذه القطة في ليلة باردة وأدخلتها في مكان دافئ هي وأولادها وأطعمتها، فأدخلها الله الجنة. الإنسان ما يستخف في بعض الأعمال. ما حكم شو علينا من الأسئلة؟ كل الأسئلة اللي ما حكم لبس ثياب البالة والبالة هي ثياب يعتى بها من المغرب. إذا كانت من لباس الرجال البسها، وإذا كانت من لباس النساء اتركها. وهذا يسأل عن الأناشيد الإسلامية، والله يا أخي أنا ما سمعتها على حتى أعطي حكما عنها. صوم والد صدم والدي طفل بالسيارة فمات الطفل فلم يصوم والدي شهرين تكاسلا، هل يجوز لي أن أصوم عنه؟ إذا كان باق حي لا يجوز لك أن تصوم عنه، هذه هي المرة الثالثة التي أزور فيها الحرم والحمد لله، لكني في هذه المرة رأيت ظاهرة أزعجتني وأحزنتني، وهي ما رأيناه في أبناء هذا البلد الطيب من التشبه بالكفار في ملابسهم، حتى انتشر الأمر في داخل الحرم من اللباس الضيق والطويل. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالكفار في لباسهم أو في يعني في الأمور الخاصة بهم لا شك أنه داخل في هذا الوعيد. ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فعليه بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لأن هذا الكتاب كله موضوع لبيان ما يمتنع فيه التشبه. أوقفت وقفا وقلت هو لأولادي وأولاد أولادي نسلا بعد نسل، واستمر الوقف حتى هذه الأيام، وكانت أختي قد تزوجت وأنجبت أولادا ثم توفيت قبل والدي، ثم توفي والدي بعدها واستحققنا الوقف، فهل لها منه شيء؟ يا أخي هذه مسألة خصومة في المحكمة، هل يكفي الطواف عن تحية المسجد؟ إذا طفت فإنك تصلي ركعتين. وهذا يقول إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي هل يصلي ركعتين؟ نعم. أحافظ على جميع الصلوات المفروضة في المسجد الحرام ولا أكف عن ذكر الله الحمد لله، وكل يوم أقرأ ما يقرب من جزء من القرآن الكريم، ولكن لم أستطع الحفظ فماذا أفعل؟ اسأل ربك الإعانة. بنيت مدرسة على مقبرة أو بنيت مدرسة على مقبرة كانت قديمة وقائمة، وقد رفعت الجثث والرفات والله يعلم هل تم بطريقة أكيدة. لا يجوز البناء على هذا المكان. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أداء العمرة على عن أحد الوالدين علما أنهما أحياء؟ إذا كان فرض وهما قادران فلا يجوز، وإذا كان نفلا فاستأذنهما، وإذا استأذنتما وإذنا ما في مانع، وإذا كان أحدهما أو كل منهما عجز مستمر عن العمرة أخبره بأنك ستأتي بها إذا كانت فرضا. ويسأل عن الطواف عند دخول البيت المسجد الحرام، إذا دخلت وتمكنت من الطواف يعني يكون تحية الحرم، وإذا ما تمكنت تصلي ركعتين. متى يكون التوقف؟ لا تشغلنا، اكتب بالورقة. ما رأيك في الذين عش؟ ما يعني كتابة ما تجي واضحة. كان أخي يقود سيارة وفيها والدي فحصل له حادث توفي فيه والدي رحمه الله، وسلم أخي. السؤال: هل يأخذ أخي من الميراث؟ هذه مسألة عند المحكمة، لأنه لا بد من التحقق عن الأسباب التي أدت إلى الحادث. نجد في بعض المحلات هذه العبارة: البضاعة المباعة لا مدري هذه ولا تستبدل، لا تقبل ولا تستبدل. هل هذه العبارة؟ لا، هذا شرط من شروط البيع، إلا إذا وجد في البضاعة ما يمنع البيع، يعني كانت معيبة مثلا، كانت معيبة، فإذا كانت معيبة فهذا شرط ليس بصحيح، لأن جميع معاملات المسلمين كلها مبنية على السلامة. وهذا يسأل عن إسبال الثوب تحت الكعبين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو حرام. يقول: هل الصلاة التي بمئة ألف فريضة؟ أنا ذكرت هذا، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين فريضة ونافلة. والدي ابتلاه الله بحب المال، فعند كل نهاية شهر يطلب من